اختار هذه الليلة لتكون أعظم ليلة في السنة. بعض العلماء يقول أنها تنتقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع البواقي، التمسوها في الخمس البواقي، خمسا بقين. وكان يوصي أصحابه بليالي الوتر 21 23 5 و7 و29، هذه الليالي الوتر إياك يا عبد الله أن تفوتها، فإن ضاعت عليك بعض الليالي لا تجعلها من الوتر، احرص على العشر كلها فإنك ستصيب ليلة القدر.